بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين في العقيدة الواسطية، قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الجلسة الرابعة من التعليق على كتاب العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد انتهينا البارحة من بعض الأحاديث التي أوردها المصنف من السنة في الدلائل على بعض الصفات، وعلق عليها الآن بقوله: إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة، يعني ما أورده غيظ من فيض مما ورد في السنة في بعض الأسماء والصفات، وحكمها أن نجريها كما أجرينا الأمر في الكتاب، وهو أن نؤمن بكل ما دلت عليه هذه الأحاديث من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشأن فيها هو الشأن كما ذكرنا في الكتاب في الآيات التي أوردها من الكتاب العزيز. نعم. قال رحمه الله: فصل في وساطية أهل السنة بين الفرق، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. معلوم أن أمة محمد هي الوسط بين الأمم في جميع الأمور، في العقيدة، في السلوك، في المال، في التعامل مع الناس، في كل شيء وسطية بين الأمم. والآن هو بين وسطية أهل السنة بين الفرق، كما أن الأمة وسط بين الأمم، فإن أهل السنة وسط بين الفرق الضالة، وسط بين طرفين. نعم. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. في باب الصفات وسط بين فئتين: أهل التعطيل الجهمية والمعتزلة ومن تفرع عنهم، ووسط وبين المشبهة الممثلة كالكرامية ومن نهج نهجهم، يطبقون قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية. في باب أفعال الله عز وجل، يعني أقدار الله، بين القدرية والجبرية، فهم يؤمنون بعلم الله الأبدي الأزلي وبكتابته الأشياء قبل كونها، قبل خلق السماوات والأرض، وبمشيئته النافذة العامة، وبخلقه وفق تلك المشيئة، ويؤمنون بأن كل شيء إنما يجري بقضاء الله وقدره، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. بين القدرية النفاة الذين نفوا القدر، وهم فئتان: الفئة الأولى الذين نفوا العلم والكتابة، وهؤلاء هم أتباع غيلان الدمشقي ومعبد الجهني الذين يقولون لا قدر والحياة أنف، وهؤلاء كفار بالإجماع، لكن يبدو أن هذه الفئة قد انقرضت، لكن حلت محلها القدرية الزاعمون أن الله لم يخلق أفعال العباد، وهذه باقية، وهم المعتزلة ومن سار في ركابهم كعمر بن عبيد وواصل بن عطاء وعبد القاضي عبد الجبار، وقبلهم الجهم بن صفوان والجعد بن درهم ومن سار في ركابهم. وبين الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله، وأن فعل العبد هو عين فعل الله، وعلى رأسهم الجهمية أتباع جهم أيضا، فهم وسط بين هؤلاء وأولئك. نعم. وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. في وعيد الله يؤمنون بالوعيد، ويؤمنون بأن ما دون الشرك والكفر تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لصاحبها بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، وأن صاحب الكبيرة أولا تترتب عليه أربعة أمور: أولا أنه لا يخرج من حضيرة الإسلام، وثانيا أنه لا يعطى كامل الإيمان ولا يسلب مطلق الإيمان، بل يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن عاصي، أو مؤمن ناقص الإيمان. ثالثا إذا وافى بكبيرته ولم يتب منها وهو موحد فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رابعا أنه إن دخل النار فإنه لا يخلد فيها. بينما الوعيدية الخوارج ومعهم المعتزلة يقولون إنه كافر، الخوارج يكون كافر خارج من حضرة الإسلام، والمعتزلة يكون في منزلة بين المنزلتين، لكنه في الآخرة خالد مخلد في النار كقول الخوارج. عكسهم المرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وهؤلاء الخوارج، هؤلاء المرجئة أقسام، منهم المرجئة الغلاة الإباحيون، وهؤلاء كفرة يقول يجوز أن يفعل كل شيء ما دام يقول لا إله إلا الله. ومنهم مرجئة الفقهاء الذين أخرجوا العمل من ماهية الإيمان، وهؤلاء مسلمون لكنهم مبتدعة، لأنهم لا يسقطون العمل لكن يقول ليس هو من ماهية الإيمان، كما سيأتينا تعريف الإيمان إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. نفس الشيء بينهم وبين الوعيدية، في باب الإيمان بين الحرورية والمعتزلة من جهة المكفرين، وبين المرجئة والجهمية المارقة. نعم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. في مسألة الصحابة بين الروافض الذين يكفرون أكثر الصحابة، وبين الخوارج أو النواصب الذين يكفرون آل البيت، ولا سيما علي رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: فصل في الجمع بين علو الله عز وجل على خلقه ومعيته لهم. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، ثم هو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. في مسألة العلو والمعية، دلت القرآن والسنة عليهما معا، ومن فضل الله أن كثيرا من الآيات التي تتحدث عن العلو تتحدث بالمقابل عن ماذا؟ عن المعية، ليبين الله لنا أنه لا تعارض بين علو الله وكونه فوق سبع سماواته وكونه معهم بعلمه وإحاطته ومع المؤمنين بتأييده ونصره، فلا تناقض. كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يعرج فيها، وما يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. تأمل الآية، بين أولا أنه فوق سمواته مستو على عرشه سبحانه وتعالى، ثم مع كونه مستو على عرشه فإنه يعلم كل شيء، ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها قليلا كان أو كثيرا. ثم ختم بذكر المعية العلمية، وهو معكم أينما كنتم بعلمه وإحاطته لا تخفى عليه خافية، يعلم كل شيء وهو فوق سبع سماواته وهو مستوي على عرشه لا تخفى عليه خافية. وهذه معية ثابتة بالشرع واللغة والعقل وإجماع سلف الأمة، ولا يلزم من تلك المعية كما يقوله الاتحاديون الاختلاط، وأن الله مختلط بالناس وأنه جالس معهم بين أظهرهم ونحو ذلك كما يقول الاتحاديون وأصحاب وحدة الوجود، بل هذا باطل. يعني أنت الآن على سبيل المثال تقول: القمر معنا والقمر مع المسافر يراه من كل مكان، والقمر أين؟ في السماء، وإنما معنا ماذا؟ ضوءه ونوره. هنا ولله المثل الأعلى، الله معنا بعلمه وبإحاطته ومع المؤمنين بنصره وتأييده، إني معكما أسمع وأرى. أنت عندما تقول فلان، تقول لإخوانك الذين مثلا يستضعفون ويضطهدون ويقاتلون، قل: نحن معكم، أنا معكم. نعم، أنت معهم بدعائك بمساعدتك بكل ما تستطيع، ولا يقول أحد إنك جالس بينهم الآن. يقال: فلان مع فلانة، مع زوجته فلانة، وقد يكون هو في الشرق وهي في الغرب، يعني إنه صاحبها وأنه زوجها. هذا من جهة اللغة، إذن لا يختلط عليكم، لا تختلط عليكم الأمور التي يلبس بها المؤولة والمعطلة. نعم، تفضل. قال رحمه الله: فصل في قرب الله من خلقه. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. نعم، الله تبارك وتعالى قريب من عباده، والقرب قد يكون قرب مكان عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيسأل عباده: من يسألني فأعطي، ومن يدعوني فاستجب له، كما يدنو أيضا من خلقه، ينزل أيضا يوم عرفة، كما يجيء ويقرب من خلقه للفصل بين الخلائق. وقد يكون قربا بالعلم والإحاطة. قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قريب، يسمع دعاءك، وهو فوق سبع سماوات، فوق سبع سماوات. أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أي بعلمه وتأييده ونصره للمؤمنين. وهناك قرب آخر عندما ينزل إلى السماء، وقد يقرب من عباده، بل إنه كما سيأتينا يدنو من عبده ويدنيه إليه عبده المؤمن، ويحاسبه حسابا يسيرا ويضع كنفه عليه فيقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيجب أن نؤمن بذلك. ثم عقب بكلمة جميلة موجزة مختصرة، قال: فهو إيش؟ علي في دنوه قريب في علوه. ما معنى هذا الكلام؟ علي في دنوه، إذا دنا من خلقه فهو لا يتعارض مع كونه عال على جميع مخلوقاته، لا يناقض ذلك العلو. إذا دنا من خلقه فهو عال على جميع خلقه، حتى إذا نزل إلى السماء الدنيا، وحتى عندما يجيء فإنه علي، مع قربه فإنه علي على جميع خلقه، قريب في علوه، قريب بعلمه وإحاطته وتأييده بالنسبة للمؤمنين في علوه، يعني عال على جميع خلقه، ولا تخفى عليه منهم إيش؟ خافية، قريب منهم، يجيب دعاء من دعا. هذه كلمة، جملة مختصرة عظيمة جدا تثنى عليها الخناصر. نعم. قال رحمه الله: فصل في أن القرآن كلام الله عز وجل. ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. هذا كلام عظيم أيضا، كلام تكلمنا عن القرآن وأنه كلام الله، فصلت لكم شيئا من التفصيل، والآن نوجز بعض ما يتعلق بذلك. نحن قلنا بالأمس بأنه كلام الله حقيقة، تكلم به حقيقة، لفظه ومعناه سمعه جبريل من الله بحرف وصوت نزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله المنزل غير إيش؟ مخلوق، سواء كتب في المصاحف أو تلي بالألسن أو سمع بالآذان أو حفظ في الصدور، أربعة أمور. إذا سمع بالآذان أو حفظ في الصدور أو كتب في المصاحف أو تلي بالألسن، أينما تصرف فإن القرآن كلام الله عز وجل، فإنه كلام الله سبحانه وتعالى، وقد فصلنا تفصيلا أكثر في الدرس الماضي ولله الحمد. نعم. وهنا نقطة نسيت أن أعرج عليها، رد المصنف على فئتين هم أقرب الناس إلى أهل السنة، وهم الماتريدية والأشعرية، مسلمون لكن أخطأوا في هذه المسألة، سواء عندما قالت الماتريدية إن القرآن حكاية عن كلام الله، أو عندما قالت الأشاعرة إن القرآن عبارة عن كلام الله. العجيب رد الأشاعرة على الماتريدية بأنه لا يمكن لأحد أن يحاكي الله عز وجل، لأن كلامه القائم بنفسه لا يمكن أن يحاكيه أحد، لكنهم وقعوا في نفس الذي وقعوا فيه فقالوا هو عبارة عن كلام الله. طيب نسأل سؤال، من الذي عبر عن الله؟ أهو محمد أم جبريل أم غيرهما؟ هنا لن يجدوا جوابا، ولو أنهم قالوا كلام الله الذي تكلم به حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته لسلموا من هذه اللوازم. والطائفتان استدلوا، لم يستدلوا بقرآن ولا بسنة، وإنما استدلوا ببيت من الشعر مصنوع غير أصيل، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام، جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ويقولون هذا البيت ينسبونه إلى الأخطل النصراني، وجه استدلالهم قالوا إن الكلام هو الكلام النفسي، وإنما اللسان يعبر عن الكلام الذي في النفس. والرد على هذه الشبهة من وجوه، الوجه الأول أن الكلام البيت غير ثابت عن من؟ عن الأخطل، هم أهل اللغة يقولون الأخطل هو آخر من يحتج بإيش؟ بشعره في الشواهد العربية، فالبيت غير ثابت في دواوين الأخطل. ثانيا، إن البيت المشكور ليس بهذا اللفظ، وإنما هو إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على البيان دليلا، جعل الكلام على البيان دليلا. نعم البيان في الفؤاد، لكن الكلام بماذا؟ ها؟ الكلام باللسان، الكلام باللسان. إذن البيت الثابت إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان أو الكلام على الفؤاد إيش؟ دليلا، على البيان دليلا، ليس على الفؤاد، على البيان دليلا. الأمر الثالث، الأخطى النصراني، والنصارى عندهم معتقد اتحاد اللاهوت بإيش؟ بالناسوت. فهم يقولون إن الكلمة هي عين عيسى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قالوا إن عيسى هو عين الكلمة، فاتحد اللاهوت بإيش؟ بالناسوت. الكلمة كلمة الله اتحدت مع عيسى عليه السلام، فعيسى هو عين الكلمة. أهل السنة يقولون عيسى وآدم خلقا بالكلمة، فكان بكلمة كن، لا أن كن هي عيسى وآدم. واضح؟ وكلمة وقال كلمة كن، كان بالكلمة، قال الله الله كن فكان، وليس هو عين الإيش؟ الكلمة كما يزعمون. الأمر الرابع، من المعلوم أن المسلم، أن العبد لا يؤاخذ بالخواطر النفسية وبما يدور في فؤاده. هل يؤاخذ به؟ ها؟ لا يؤاخذ. قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. واضح؟ إذن حديث النفس يؤاخذ به المرء أو لا يؤاخذ؟ ها؟ لا يؤاخذ به، لا يؤاخذ به. ويترتب على هذا الأمر الخامس، من المعلوم أن الكلام في الصلاة يبطلها، أليس كذلك؟ الكلام في الصلاة يبطلها. طيب لو أن إنسان يصلي جاءته خواطر أو وسوسة أو نحو ذلك، تبطل صلاته أو لا تبطل؟ لا تبطل، أن هذا نعم قد تنقص، لأن هذا حديث نفس، وحديث النفس لا يؤاخذ به العبد. ولذلك لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إن نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذلك ماذا؟ صريح الإيمان، ذلك صريح الإيمان، محض الإيمان. وبذلك يرد على هؤلاء المتكلمين بمثل هذه المناقشة، فضلا على أن الذي دل على أن الكلام الله كلام حقيقي هو الكتاب والسنة، لكن نحن اضطررنا إلى هذا الرد لما طرحوا هذه الشبهة. نعم فضل. قال رحمه الله فصل في رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. تكلمنا بالأمس بالتفصيل وذكرنا الأدلة، وذكرنا أولئك الذين قالوا بنفي الرؤية بما لا مزيد عليه، فلا أرى أن نعيد هنا شيئا. لكن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا ما ذكرناه بالأمس، إن أحدكم لن يرى ربه حتى إيش؟ أكملوا، حتى يموت. إن أحدكم أو إن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وكما قلت لكم بالأمس أن حال الإنسان في الدنيا لا يحتمل الرؤية. نعم. يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. يرونهم في عرصات القيامة ثم يحتجب، ثم إن الرؤية العظيمة هي رؤيته في الجنة، وهي أعظم نعيم ينعم الله به على المؤمنين كما بينا بالأمس. نعم. فصل في الإيمان باليوم الآخر. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. نعم، هذا هو تعريف الإيمان باليوم الآخر. أفضل تعريف لليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يقع بعد الموت، من القبر وأهواله إلى البعث والنشور إلى الجنة والنار. وفي هذا أربع أمور، كم نكملها ثم بعد ذلك. تفضل. فيؤمنون بفتنة القبر كم؟ وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول: آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. إيش بعده؟ فصل القيامة. طيب، منازل الآخرة أولها القبر، لأن من مات فقد قامت قيامته. وقبل ذلك هناك أشراط الساعة لم يتحدث عنها المصنف، والحديث عنها يطول. وفتنة القبر تبدأ بالضمة، ضمة القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحد يسلم من ضمة القبر لسلم منها من؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه. ولكن جاء في الحديث أن من مات يوم الجمعة أمن الإيش؟ الفتان، أمن الفتان، ولعلها ضمة القبر. وثانيا الفتنة، الفتنة ما هي؟ إرسال الملكين. لعلنا نذكر باختصار حديث البراء بن عازب، وهو يعني يكفي عن سرد بقية الأمور. كما ثبت عن البراء بن عازب وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما على يحضر جنازة في بقيع الغرفد، فأخذ ينكت بمخصر يعني عود في يده، وأمر بالتعوذ من عذاب القبر، ثم قال: إن العبد إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة، فإن كان مؤمنا جاءه ملك الموت وأخذ روحه وسلها، أنا سأختصر بعض الأمور، كما تسيل القطرة من فم السقاء، ثم لا تبقيها ملائكة الرحمة في يده طرفة عين، يأخذونه ويضعونه في حنوط من الجنة وكفن من الجنة، كلما مر بسماء فتحت له: من هذه الروح الطيبة؟ يقال فلان بن فلان بأحسن أسمائه في الدنيا. ثم تعاد إليه روحه كما قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فيأتيه ملكان، جاء في بعض الروايات وإنه لا يسمع قرع نعال أهله، يعني عندما يدبرون عنه إذا فرغوا من الدفن. فيأتيه ملكان قال لهم قالوا لأحد، جاء في رواية أخرى أن أحدهما اسمه المنكر والآخر النكير، فيقعدان فيقولان ما هذا الرجل، فيسألانه ما دينك، من ربك، من نبيك. المؤمن يجيب الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، فيرى مقعده من النار، فيقول هذا مقعدك من النار، أبدلك الله به هذا المقعد من الجنة. فيفسح له في قبره ويفتح له باب من الجنة يأتيه من روحها، فيقول ربي أقم الساعة، فيقال نم عليك ليل، نم نومة العروس، أي نوما هنيئا لذيذا، إلى أن يبعثه الله. وأما إن كان هذه الروح كافرة فإنها تتفرق في جسد صاحبها، فيأتيها ملك الموت فينزعها كما ينزع السفود، يعني العود الذي له شعب، من الصوف المبلول، ثم توضع في كفن من النار المسوح، وتصدر منه روائح سيئة خبيثة، يتأذى منها أهل السماوات ويقول ما هذه الروح الخبيثة، فيقال فلان بن فلان بأخبث أسمائه وأقبح أسمائه في الدنيا. ثم تطرح روحه من فوق وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم تعاد إلى جسده، فيأتيه الملكان فيقعدانه، ثم إنه يسألانه من ربك، ما دينك، من نبيك، فيقول ها ها. المصنف أورد الرواية الأخرى لكن الروايات الأكثر هي ها ها، لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس. فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضم إليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، فيفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويقول رب لا تقم الساعة، لأنه يعرف أن ما وراء ذلك أعظم. وهذا من الأدلة على ثبوت نعيم القبر وعذابه، خلافا لمن أنكره من العقلانيين والمدارس العقلية الفاسدة كالمعتزلة ومن نهج نهجهم، ولا يتسع الوقت للرد عليهم. لكن من أدلة عذاب القبر قول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج من منعمين أو معذبين، ونحو ذلك من الأدلة الكثيرة المتواترة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر دبر كل صلاة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وكونه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. وجاء في الحديث أن أكثر عذاب القبر بسبب عدم التنزه من البول كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي حال، نعيم القبر عذاب ثابتة لا يشك فيها ولا نلتفت إلى المنكرين لها الذين لا يؤمنون بالغيب. نعم، فضل. فصل في القيامة. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. نعم، بعد مسألة عذاب القبر وبعد قيام الساعة وبعد النفخة الأولى التي يموت فيها جميع الخلائق، تأتي النفخة الثانية وهي الرادفة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة يموت بها جميع الخلق، والرادفة يقوم بها الناس من قبورهم لرب العالمين، سواء كانوا في قبور أو كانوا قد احترقوا أو كانوا في البحر أو كانوا في بطن الحوت أو كانوا في بطون السباع، كلهم يقومون لرب العالمين على الأرض، أرض التي تكون كالقرصة مستوية لا عوج فيها ولا أمتع، فيقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذه نفخة البعث، والبعث دلائله مئات من الكتاب والسنة ولا ينكره إلا كافر. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقد استقصى الشيخ حافظ حكمي أكثر الآيات الواردة في البعث، فارجع إليها في معارج إيش؟ معارج القبور، الذي هو شرح سلم الوصول. فيحشر الناس على هذه الأرض المستوية حفاة لا نعل لهم، عراة ليس عليهم ملابس، غرلا غير مختونين، يعني القلفة التي تزال من الصبي من ذكره تعاد لهم عند البعث، بهما ليس لديهم مال، فيقفون لرب أمام رب العالمين، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق بحسب أعمالهم، فمنهم من يأخذه إلى ساقيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يأخذه إلى ترقوتيه، ومنهم من يأخذه إلى إلى إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما والعياذ بالله. جاء في الحديث أنها تدنو منهم مسافة ميل. نسأل الله أن يلطف بنا وإياكم وجميع المسلمين. نعم، فضل. قال رحمه الله: فصل في الموازين والدواوين. وتنصب الموازين فيوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الميزان حق ثابت في الكتاب والسنة، قال الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال تبارك وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي الآية الأخرى: بما كانوا بآياتنا يظلمون. الميزان حق، ميزان له كفتان، كما ثبت في حديث البطاقة، حيث ثبت أنه يأتي يوم القيامة يصاح برجل يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. أتذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة قد كتب عليها: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويبدو أنه من هذه الأمة بدليل هذا الحديث. فيوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيدخل الجنة. وهذا على أن الميزان كفتين. وجاء في الحديث، وهو آخر الحديث البخاري، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وصح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان. وقد أنكرت المعتزلة وغيرهم من العقلانيين الميزان، وقالوا: الميزان لا يمكن إلا أن يكون للفوال والبقال. وجدير بمن أنكر الميزان ألا توزن أعماله. وكذلك بعده ماذا؟ تنشر الدواوين. وتنشر الدواوين، الدواوين الصحف، الكتاب، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، بلى إن ربه كان به بصيرا. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله يتحسر ويتمنى فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. العلماء كثير منهم سكت عن عصاة المؤمنين كيف يأخذون كتبهم، والواجب أن نسكت عما سكت الله عنه. لا شك أن مصيرهم إلى الجنة سواء تفضل الله عليهم ابتداء أو أخرجه من النار بعد تمحيص كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بينا هذا. نعم. فصل في الحساب: ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. نعم. الحساب، وما أدراك ما الحساب؟ الناس أهل الجنة في الحساب صنفان: صنف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما ثبت في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه المتفق عليه، قال: عرضت علي الأمم، إلى أن قال: فرفعت لي سواد عظيم فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقيل: من هم يا رسول الله؟ أو بات الناس يتساءلون في ذلك، حتى قال لهم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. قام رجل آخر فطلب منه ذلك، قال: سبقك بها عكاشة. وجاءت أحاديث صحيحة أن مع كل 1,000 منهم 70,000. ثم جاء كما جاء في مسند أحمد بسند صحيح أن الله يزيد أولئك فيقبض بكفه 3 حثيات فينضمون إلى هذا العدد، وهذا فضل من الله على المؤمنين. الصنف الثاني من أهل الجنة الذين يحاسبون حسابا يسيرا، كما قال الله تبارك وتعالى، وهذا قد دل عليه الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ولذلك جاء في الحديث: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. وأما من حسابا وينقلب إلى أهله مسرورا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب هلك أو عذب، قالت عائشة رضي الله عنها: ألم يقل الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: إنما ذلك العرض. ما هو العرض؟ يستره الله تبارك وتعالى العبد الذي ستر الله عليه، ويضع عليه كنفة، ثم يعرض عليه أعماله: عملت في يوم كذا كذا وكذا وكذا وكذا، وقد سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم. هذا بالنسبة للمؤمنين. بالنسبة للكفار يحاسبون حسابا عسيرا، وتحصى عليهم أعمالهم ويقررون بها، لأنهم كما أن الجنة درجات فإن النار أيضا ماذا؟ دركات، يدخلون على حسب أعمالهم. فالعصاة لا يخلدون في النار، والكفار يخلدون فيها أبد الآباد. نعم. تفضل. فصل في حوض النبي صلى الله عليه وسلم وفي عرصة القيامة. الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر وآنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. أحاديث الحوض متواترة، رواها نحو ثمانين صحابيا، وهو حوض عظيم يشخب فيه ميزابان من الكوثر الذي وعد الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يسقيني وإياكم من حوض نبيه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. عدد آنيته عدد نجوم السماء، وطوله في عرضه مسيرة شهر، وجاءت روايات أخرى في طوله وفي عرضه. وكل نبي له حوض، والحق أن الحوض في عرصات القيامة ليس بعد الصراط كما يظنه البعض، لأنه لو كان بعد الصراط ما يمكن أن يمنع منه أحد، وقد اجتاز الناس الصراط. مما جاء في من الأحاديث: أنا فرطكم على الحوض، يعني أسبقكم إليه، ولا يختلجن دونه أقوام، فلما أهويت لأسقيهم قيل إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ما زالوا مرتدين على أعقابهم، وفي إنهم غيروا وبدلوا، فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا لمن غير وبدل. الرافضة تقول إن الذين يمنعون من الحوض هم الصحابة، بدليل قوله: أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ومن يقول ذلك لعله يكون أولى بهذه الحال. أما الصحابة فسيأتي الكلام عليهم وعلى فضلهم رضي الله عنهم أجمعين. نعم. فصل في الصراط. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم. الصراط هو المعني بقول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وهو جسر على متن جهنم، أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهو دحض مزلة يمكن أن يزل منه العبد في أي لحظة. يمر به الناس على حسب أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر يعني في لحظة واحدة، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كأجاويد الركاب، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من في أخمص قدمه نور ينطفئ تارة فيسقط ويشتعل أخرى فيمضي، ومنهم من يريد أن تجتاز ف فتخطفه كلاليب جهنم، وهي كلاليب كشوك السعدان، شوك له عقيفة يعني معوجة هكذا مع الفارق طبعا. نسأل الله أن يوجهنا، نسأل الله الكريم أن يجوزكم الصراط. أحدهم قلت له أسأل الله أن يجوزك الصراط، قال يا شيخ اتق الله، لأنه فهم المجاوزة ماذا؟ فهم أنها الزواج. قلت له أنا مصر على دعوتي، أسأل الله أن يجوزك الصراط، ثم فهمته بعد ذلك ففهم. فهذا، والأنبياء دعاؤهم حينئذ على جنبات الصراط رب سلم سلم، اللهم سلم سلم. فإذا جاوز الصراط هناك القنطرة، وهل هي جزء من الصراط ممتد من النار بين الجنة والنار، أم أنها قنطرة جسر آخر غير الصراط؟ الصحيح أنها جسر آخر كما ثبت في الصحيح، يوقف عليها الناس ليقتص لبعضهم من بعض حتى يدخلوا الجنة وقد نقيت صدورهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال بعد انتهاء صفين والجمل وما حصل، قال أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، جعلنا الله إياكم من أولئك. نعم. فصل في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعاته. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. فضل الله عز وجل على هذه الأمة وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أول من يفتتح باب الجنة فيقرع الباب فيقول الخازن من أنت؟ فيقول محمد، فيقول أمرت ألا أفتح إلا لك، فيفتح له وتدخل معه أمته، ثم يؤذن لسائر الخلق الذين هم من أهل الجنة. وهذا فضل من الله عز وجل. إيش بعدها بعد فصل بعد الكلام هذا؟ الشفاعات. إيه. فيفتتح باب الجنة، وهذا هو مما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. وله في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم. نعم كمل. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. نعم. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، كما قال الله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هي الشفاعة العظمى، ولذلك أمرنا أن نسأل الله له الوسيلة وهي هذا المقام المحمود. والناس في عرصات القيامة يذهبون إلى آدم فيعتذر ليصرفه من هذا، ليشفع أن يصرف من هذا الموقف. يذهبون إلى آدم فيعتذر، ثم إلى نوح فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى فيعتذر. كلهم يبدون سبب الاعتذار ما عدا من؟ ما عدا عيسى عليه السلام. ثم يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم حيث وعده ربه فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب ويسجد تحت العرش، ويسجد تحت العرش ويلهمه الله عز وجل محامد يحمده بها. يعني إلى أن يأذن له ربه فيقول يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. هذه الشفاعة العظمى، ومما خصه الله به الشفاعة لأهل الجنة في دخولها بعد أن يدخل هو وأمته، يشفع لسائر من يستحق الجنة أن يدخلها. هناك شفاعة خاصة ثالثة لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في عمه أبي طالب، حيث إن العباس رضي الله عنه قال يا رسول الله عمك أبو طالب، يعني قام معك ووقف كذا وكذا وكذا، فيخبر النبي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخفف عنه العذاب، وهو أقل الناس عذابا ويشعر أنه أشد الناس عذابا، حيث يلبس نعلين من نار، وفي رواية يوضع في ضحضاح من نار، وفي رواية يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يفوح منهما دماؤه والعياذ بالله. وهذه خاصة به صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الرابعة وهي شفاعتان، شفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخلها، والخامسة شفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وهذه له ولغيره من الملائكة والمؤمنين والأطفال ورحمة أرحم الراحمين، وهذه ليست خاصة به، وقد قال صلى الله عليه وسلم اختبأت شفاعتي ماذا؟ لأهل الكبائر من أمتي، يعني اختبأها ادخرها لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم، فيشفع فيخرجون منها بعد أن تفحموا، فيخرجون ضبائر فيوضعون في نهر الحياة بين الجنة والنار أو قريب من الجنة، فينبتون فيه فيلقون فيه، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، الحبة وليست الحبة، الحبة العشب عندما يسيل الوادي تنبت في جنباته نباتات، تبدأ حبة صفراء ملتوية ثم تكبر شيئا فشيئا، ثم يدخلون الجنة يقال لهم الجهنميون، ثم إن الله عز وجل يعفيه من هذا الاسم فيسمون عتقاء الرحمن، يسمون عتقاء الرحمن. هذه أنواع الشفاعة المتفق عليها، وهناك شفاعات ذكرها بعض السلف ولم يرد فيها حديث مرفوع، يعني منها من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، ومنها يعني شفاعة أهل الجنة في رفع درجاتهم ليست فيها أحاديث مرفوعة. نعم. قال رحمه الله: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل الله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل، إن الله تعالى يقول بعد أن يشفع من يشفع، شفعة الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون، وتبقى رحمة أرحم الراحمين، فيخرج ما شاء الله أن يخرج من النار ويدخلهم الجنة، ويبقى في الجنة فضل فيخلق الله لها أقواما فيدخلهم فيها لأنه وعدها بملئها. نعم. وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. يعني أن ما ذكر من الثواب والعقاب والجنة والنار والصراط والميزان وأهوال يوم القيامة وعذاب القبر ونعيمه وما إلى ذلك والشفاعات، كل هذا مفصل في كتب الرسل عليهم الصلاة والسلام وفي آثارهم، وخصوصا ما جاء في القرآن الكريم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ألف في ذلك كثير من العلماء مؤلفات جميلة في هذا الباب اعتمادا على ما جاء في الكتاب والسنة. طيب، وقفنا على موضوع الصحابة. لا، الإيمان بالقدر. طيب، فضل. فصل في الإيمان بالقدر. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم بجميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. نعم. موضوع الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر يتضمن أربع مراتب، وبعضهم بعض أهل العلم كما قال الشيخ هنا يتضمن درجتين، كل درجة تحتها مرتبتان، ولو قلنا أربع مراتب أخصر وأوضح. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الشامل، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وقد تقدمت الآيات والأحاديث في علم الله الشامل سبحانه وتعالى. الثاني الكتابة، حيث كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض، كما ثبت ذلك من حديث عبد الله بن عمرو وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما. والمرتبة الثالثة المشيئة العامة النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وقد فصلنا في ذلك في دروس ماضية.

ورتبوا على هذا أن أخرجوا أفعال العباد من أن تكون مخلوقة لله تبارك وتعالى. وقد بينت لكم بالأمس تناقضهم، فإنهم جعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق، وجعلوا ما ليس مخلوقا ماذا؟ مخلوقا. وقد بينا هذا بالأمس. بالمقابل فأشبهوا المجوس، لذلك سموا مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم. ورد مرفوعا وموقوفا وحسنه كثير بعض أهل العلم. وبالمقابل الجبرية الذي نفوا قدرة العبد وقالوا إنه ليست له قدرة، وأنه كالغصن في مهب الريح. وتطورت من بعد الأشعري فصار يقولون إنه عنده قدرة لكنها محايثة للفعل، يعني قدرة بلا قدرة، وهو المسمى بكسب الأشعري، وهو غير مفهوم، يعني كأنه يعطونه شيئا بلا شيء. كيف يعطى قدرة بلا قدرة؟ ليس له تصرف، وهو كالسكين في يد الذابح أو القاتل، فأين القدرة التي أثبتوها؟ لا شيء. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون العبد قدرة ومشيئة، ولكن لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. فصل في الإيمان. ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل. طيب، لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، وسنكمله غدا بإذن الله عز وجل.